رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هذا هو اللقاء 86 وطبعا اليوم إن شاء الله حول حديث صيد الكلب وحول شروط الفقهاء في الكلب المعلم، ثم أيضا بعد ذلك سنذكر أيضا ما قيل في الكلب الذي المعلم الذي يصطاد به الإنسان، هل مطلق الكلاب المعلمة أم هناك بعض الكلاب لا يجوز الاصطياد بها وبعض الجوارح كما زعم البعض. وقبل ذلك لا بد من ذكر فائدة حديثية، وفي الحقيقة هذه الفائدة كما يقولون عودا على بدء، لأن الفائدة الأولى السابقة بل الفائدتان السابقتان مع هذه الفائدة بينهما ارتباط، فقد تكلمنا على أحد أئمة هذا الفن وجهابذته، أحد أئمة هذا الفن وهو من جهابذة هذا الفن وله كعب ولا يشق له غبار فيه، وهو الإمام يحيى بن معين الذي كان تهابه ماذا؟ أو يهابه العلماء والمحدثون، ومن كثرة خوفهم منه الكتاب يسقط من أيدي بعضهم بمجرد ما يستأذن عليه الإمام ابن معي، وآخر يقرأ في الكتاب ودخل الإمام أحمد وبقي على هيئته، ثم دخل محدث آخر وبقي الشيخ على هيئته، لكن لما دخل يحيى بن معين إذا باليد بدأت ترتعش خوفا منه، لأنه كان قصابا ولكن في الحق، لكن كما يقولون لكل فارس كبوة ولكل سيف نبوة، فإذا قلنا هذا الإنسان كيت وكيت وكيت فلا بد أن تكون له بعض الهنات وتعد على رؤوس الأصابع، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ومعلوم أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، ومعلوم أن السيد من كثرت حسناته، والعرب كانوا يعدون من كثرت حسناته وقلت سيئاته سيدا، وإلا فلا يسلم لنا أحد. إذا كان كل من أخطأ أهدرنا فلا يسلم معنا أحد، لا الإمام البخاري ولا الإمام مسلم بل ولا الإمام مالك ولا الأئمة كلهم. فلذلك ثقافة إسقاط الرموز وثقافة إسقاط المرجعيات، ثقافة الجبناء وثقافة من؟ المبتدع. ولذلك تجد عندهم ضبابية في مناهجهم، ضبابية في عقيدتهم، لا يميزون، ليست لهم موافق، ليست لهم كتب، ليست لهم بيانات تبين ماذا؟ تبين مرجعيتهم، إنما لهم عمومات، وما ضل من ضل إلا بالعمومات. المعتزلة عندما قالوا إن القرآن مخلوق استدلوا بالقرآن، كل شيء كله، الله خالق كل شيء، فلا يدخل في الكلية زعموا القرآن. ليس هناك التفصيل والتدقيق، فلذلك الإنسان يقف مع نفسه وقفا لله عز وجل ويبين ماذا؟ يبين معتقده، وأن لا يخاف في الله يوم تلائم، وأن لا تكون له ثقافة إيش؟ ثقافة الجدران، يتكلم في الجدران فلان كذا وفلان كذا، لكن على العلن ثقافة النفاق، ثقافة النفاق. والبعض عندهم ثقافة الشيعة دون أن يشعر، يعني هم ينددون بما وقع لسيدنا الحسين وإلى بهم، هم من أوقعوا سيدنا حسين وهم من سلم سيدنا حسين، ولكنهم مختبئون، لكنهم مختبئون. فلذلك الأسد ما ينبغي أن يختبئوا وراء الأكمة، والأسد لا تأكل الجيف. لذلك نقول إن ابن معين رحمه الله تعالى ذكر بعض العلماء نماذج من تخريجاته ونماذج من أحكامه وسلمها العلماء وأقروه عليها، ونماذج أخرى وهي قليلة رفضوها وردوها بكل أدب. عندما طعن في الإمام الشافعي ماذا قال؟ رد عليهم ماذا؟ الإمام رد عليه الإمام أحمد وهو رفيقه في الطلب، فكانوا يسافرون مع بعضهم بعض، ومع ذلك رد عليه وبين ماذا؟ بين أن الإمام ابن معين لا يعرف ماذا؟ لا يعرف الإمام أحمد، عفوا الإمام الشافعي، لا يعرف الإمام الشافعي، من أنه لو كان يعرفه لما تكلم فيه ولما طعن عليه. ثم أيضا من المسائل التي اعترضت على الإمام ابن معين طعنه في الإمام أحمد بن صالح المصري الخيط، الإمام أحمد بن صالح المصري، فأحمد بن صالح المصري المعروف بكنيته المعروف بأبي جعفر الحافظ، وهو إمام من الأئمة، والمعروف بابن الطبري وهو حافظ حجة، بل قالوا حافظ الديار المصرية، هو حافظ الديار المصرية بل وعلمها وعالمها، فإذا هو كما يقولون جاوز القنطرة، ثقة جليل. يقول فيه يحيى بن معين للأسف كذاب، يقول فيه يحيى بن معين كذاب. ما هذا؟ مع أنه إمام حافظ حجة ثقة من حفاظ الديار المصرية، ويأتي يحيى بن معين رحمه الله تعالى ويقول كذاب. ولكن انظر سلفنا رضي الله عنهم لم يكونوا يتبعون كل ناعق كما هو الحال في زماننا، فعندما كانوا يسمعون مثل هذه إن صدرت من غير متمكنين قالوا تكبيرة من حارس، تكبيرة من حارس، وإن صدرت من متمكنين لا يلتفت إليه. فلذلك الإمام ابن معين عندما طعن على الإمام الشافعي رد عليه الإمام أحمد دون سب ولا شتم لكونه وقع في شيخه، بل قال يحيى بن معين يظهر أنه لا يعرف الشافعي. وعندما طعن يحيى بن معين في أحمد بن صالح ماذا قال؟ لم يلتفت إلى طعنه. ولذلك يقول حافظ الذهبي في الرواة الثقات المتكلم فيهم يقول ولم يلتفت إليه، مع أنه قال كذاب، وهل التفت إليه؟ لم يلتفت إليه. فإذا نحن كذلك ينبغي أن يكون عندنا قدم على الأرض وليس في الهواء، ولا نكون مثل ماذا؟ مثل ذنب الديك كما قالت أمنا عائشة كذا، ولكن هي عبرت بالفروج، ديك الفروج معنى أنه لا يستقر ولا يستقيم، إذا جاء الريح شرقيا تبعا، غربيا تبعا، شماليا تبعا. فالإنسان ينبغي أن يكون إيش؟ أن يكون عنده مبادئ لا تتزعزع لأن غالبا ما يطعن في ماذا؟ في الشخص، بالطعن في رموزه وفي أئمة هذا الدين. ولم يكن عبثا أن قال الإمام ابن القيم ضرب القمم طريق مختصر لهدم الدين، ولم يكن عبثا أن كفر أبو زرعة الرافضة لأنهم يطعنون في أصحاب رسول الله. نقلت بما لم نقلت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أرادوا الطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله ولكن بطرق ملتوية. فلو جاء مباشرة وقال القرآن ليس بكلام الله ما صدقه أحد ولا تبعه أحد، ولكن جاءوا بطريق ملتوي ليطعنوا في ماذا؟ ليطعنوا في أحاديث رسول الله. إذن الإمام الشافعي طعن فيه يحيى بن معين ولم يلتفت إليه، بل حتى زعم بعضهم حاول أن يرد وقال على أن الشافعي الذي تكلم فيه يحيى بن معين هو شافعي آخر، فرد عليه. ثم أيضا قالوا هذا دفع بالصدر فقط، هذا دفع بالصدر. كما أيضا لما تكلم في أحمد بن صالح الحافظ الحجة أبو جعفر المعروف بن الطبري هذا الديار المصرية لم يلتفت إلى كلام الإمام الشافعي، بل عندما تكلم في أحمد بن عيسى تكلم أيضا في أحمد بن عيسى التستر أو التستوري، والراجح أنه بضم التاء الثانية تستوري، ويجوز تستر نعم، ولكن تستوري هذا هو الراجح. عندما طعن في أحمد بن عيسى طعن في أحمد بن عيسى التستوري لم يلتفت إليه. هل التفتوا إلى قول ابن معين فيه؟ لا، وقد أخرج له الشيخان، أخرج له البخاري في صحيحه وليس فيه، وأخرج له أيضا مسلم في صحيحه وليس في غيره. لو كان مثلا أخرج له في كتب أخرى نقول لا يصل إلى درجة رجال الصحيح، ولكن احتج به الشيخان. وهذا يقول فيه ابن معين، هذا يقول فيه كذاب، هكذا احتج به الشيخان البخاري ومسلم، ويأتي ابن معين ويقول كذاب. فقال المحدثون لا يلتفت إلى قول من؟ إلى قول ابن معين، لا يلتفت إلى قول ابن معين في أحمد بن عيسى التستري عندما قال فيه كذاب، فقد احتج به الشيخان وقد تجاوز وأحمد التستري جاوز القنطرة. فهل التفت إليه؟ لا، ردوا ماذا؟ ردوا جرحه وقوله. كذلك ممن طعن فيهم يحيى بن معين وهم من الثقات والثقات، مخرج له في الكتب الستة، مخرج له في الكتب الستة، قال فيه يحيى بن معين ليس بحجة. من هذا؟ ما أنه مخرج له في الكتب الستة يأتي يحيى بن معين ويقول ليس بحجة. هذا سليمان بن حبان، ومعروف بكنيته من اشير اليه كنيته ابو خالد الاحمر، ابو خالد هذا خرج له اصحاب الستة. ماذا قال فيه يحيى بن معين؟ قال ليس بحجة. معاذ بن هشام الدستوائي، معاذ بن هشام الدستوائي حديثه فين؟ حتى قال بعض مشايخنا، بل وقال أيضا علماء الجرح والتعديل حديثه في كل الكتب، ومع ذلك يقول في ابن معين صدوق ليس بحجة، صدوق ليس بحجة. وهل التفتوا إلى قوله؟ لم يلتفتوا إلى قوله. والحالة هذه وحديثه في كل الكتب معاذ بن هشام الدستوائي. فلذلك قالوا لا يلتفت إلى قوله. ونقف هنا، هناك رجال آخرون ورواة آخرون تكلم فيهم يحيى بن معين ووثقهم الأئمة، فالقول على توثيق الأئمة وليس على نعم. تابع. قال البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر. ارفع صوتك، ارفع صوتك. قال حدثنا شعبة عن لا ارفع صوتك أولا. قال حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج، نعم. عن ابن أبي الصفر. عن ابن أبي الصفر، وسبق هذا اسمه عبد الله أبو الصفر. من هو؟ اسمه سعيد بن محمد، نعم. وقيل إنه أحمد الهمداني الكوفي، نعم. عن الشعبي. الشعبي هذا اسمه معروف لديكم، عامر، نعم. عن عدي بن حاتم. عدي بن حاتم الطائي، عبد الله الطائي معروف أيضا، وأبوه معروف ومشهور بالجود، نعم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجواد بن الجواد أو الجواد بن الجواد، يعني كان هو أيضا فيه كرم وفيه جود، نعم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هنا قبل أن تذكر قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ذكره البخاري ليستدل على ماذا؟ يستدل به على ماذا؟ على طهارة صقر الكلاب، ولازلنا مع طهارة صقر الكلاب. والحديث هنا رجاله، رجاله ماذا يقولون؟ خماسي، خماسية، يعني رجاله خمسة. من هم؟ حفص بن عمر، شعبة بن الحجاج، أبو بن أبي صفر الشعبي، ثم عدي بن حاتم. كم هم؟ خمسة، نعم. طيب ماذا يؤخذ من هذا السند؟ ماذا يؤخذ من هذه السند؟ أو بعبارة أدق، ما هي لطائف هذا الإسناد؟ التنوع في سياق التحمل. التنوع في سياق الأداء، في سياق الأداء. مثلا ذكر هنا التحديث، ثم ذكر ماذا آخر؟ العنعنة. وفيه أيضا ماذا فيه؟ فيه رواية ماذا؟ رواته بين ماذا؟ بين بصريين وكوفيين، بين بصريين وكوفيين، نعم. وفيه ماذا أيضا؟ أن رواة هذا الحديث كلهم كيف هم؟ كلهم نعم معروف هذا، كلهم أئمة أجلاء، كلهم أئمة، كلهم فقهاء أجلاء، لا يشق لهم غبار، نعم. وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله تتعدد طرقه كما سيأتي، وألفاظه وله أطراف ستأتي في البخاري، نعم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم. لاحظوا دقيقة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أين السؤال؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم. سألت النبي عن ماذا؟ عن ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن صيد الكلب المعلم، عن حكم صيد الكلاب المعلمة. وهذا كما أقول لكم دائما الحديث لا بد أن نجمع ألفاظه وطرقه إذا أردنا أن نأخذ منه الحكم. فمن القصور أن نأخذ الحكم من حديث واحد، ففي حديث آخر صرح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا سأله؟ عن حكم صيد الكلاب المعلمة. وسيأتي إن شاء الله في رواية في كتاب الصيد. نعم. ولماذا حذف الآن السؤال؟ لماذا حذف السؤال؟ وهذا التعبير يستعمله البخاري كثيرا وتنبه له، يذكر ما معناه أو ما مضمنه السؤال ولكنه يحذف السؤال دون أن يذكر السؤال. لماذا؟ يريد بذلك الاختصار ويكون الجواب دالا على السؤال، فإذا كان الجواب دالا على السؤال ربما حذف السؤال اختصارا اختصارا، وهذا يستعمله البخاري كثيرا. نعم. إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم، ركز قوله صلى الله عليه وسلم كلبك، هذا لا يعني أن الاصطياد لا يمكن أن يكون بغيره من الجوارح كالطيور الصقور وما إلى ذلك من الحيوانات المعروفة الآن أنهم يصطادون بها، ولكن قال إذا أرسلت كلبك المعلم، وكذلك طيرك المعلم، إذا أرسلت طيرك المعلم. سؤالي ما هو الكلب المعلم؟ ومعروف لديكم أن الكلب غير المعلم، ركز معي مصطفى، الكلب غير المعلم إذا أرسله صاحبه وأتى بصيد ميت يؤكل ولا لا يؤكل؟ لا يؤكل. سبحان الله، لاحظوا قيمة العلم، رفع الله عز وجل درجة العلماء، بل حتى رفع درجة الكلاب المعلمة على الكلاب غير المعلمة، عندما يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن ثم يقول، ولاحظوا حتى قالوا العالم الذي يضبط معلوماته يتكلم حتى أمام أكبر بشر من جهة فضله وخيره، ومن جهة حتى ولو كان نبيا، حتى ولو كان النبي يتكلم أمامه من؟ طيب هذا سيدنا سليمان نبي وملك، جمع الله له بين النبوة والملك، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم، مرة جاءه الشيطان أراد أن يقطع عليه الصلاة فأعانه الله عليه وأمسكه وربطه في سارية المسجد، فقال أردت حتى يأتي أطفال الذين يلعبون بي، لكن ذكرت قول أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. لاحظوا هنا سيدنا سليمان يخاطبه الهدهد، يقول له أحط بما لم تحط به، أحط بما لم تحط به، علمي في هذه المسألة يعني علمي ومن علم حج على أن لم يعلم، بل النمل يا أيها النمل، يتكلم أمام سليمان عليه الصلاة والسلام، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. انظروا إلى سيدنا عبد الله بن عباس يتكلم أمامه عكرمة، فقال له كيف أتكلم بوجودك بحضرتك؟ قال هذا شرف لك لعني أصحح لك. انظر فكذلك الكلب المعلم، فقال الله مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإذا الكلب المعلم. ولكن سؤالي ما هو تعريف الكلب المعلم أو ما هو ضابط الكلب المعلم؟ لو قيل لك ما هو الكلب المعلم، الجواب الكلب المعلم كما قال الفقهاء الذي ينزجر بالزجر، الذي ينزجر بالزجر، بحيث إذا زجره انزجر، الذي ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرسال، ويسترسل بالإرسال. إذا أرسله إلى صيد وذهب، وذهب قصدا للمكان الذي حدد له الصائد، فإذا ذهب إلى مكان آخر أو توقف أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يعتبر معلما. ما هو؟ هذه ضوابط: ينزجر بالزجر، ويسترسل بالإرسال، ولا يأكل من الصيد لا مرة ولا مرات، ولا يأكل من الصيد لا مرة ولا مرات. يعني حتى إذا أرسله الإنسان وتكرر منه ذلك، أرسله ولكنه ما أكل لا مرة ولا مرات، فهذا يقال له إيش؟ يقال له كلب معلم. كلب معلم ينزجر. ما هو المعلم؟ ينزجر بالزجر، ويسترسل بالإرسال، ولا يأكل منه مرة ولا مرات. يعني معنى مرة ولا مرات؟ يتكرر منه ذلك مرارا، ويغلب على الظن بأن هذا الكلب تأدب وتعلم، لا يمكن أن يأكل من صيده أبدا. إذن هذا هو الكلب المعلم. طيب، يبقى السؤال المعروف، فهمتم الآن التعريف؟ متى نعرف على أن هذا الكلب معلم أو غير معلم؟ متى نعرف على أن هذا الكلب معلم أو غير معلم؟ ركزوا معي، هذا كلب معلم، لكن هل هناك ضابط يبين لنا على أنه معلم؟ أنتم الآن عرفتم إيش؟ تعريف المعلم، تعريف المعلم. هذا العلماء اختلفوا فيه، اختلفوا فيه اختلافا كبيرا. هناك من قال إن هناك حالات نعرف به بأنه معلم، نعرف بأن كون الكلب معلم، ولكن بماذا؟ هل هذا مفوض لأي أحد أم مفوض إلى معلمه؟ الحكم هذا مفوض لك وله وإلى هذا وإلى هذا، أم هو مفوض إلى المعلم؟ هذا فيه خلاف. الأحناف، ركزوا معي جيدا، الأحناف قالوا كون الكلب معلما هذا مفوض إلى ماذا؟ إلى المعلم. ومن قال هذا؟ أبو حنيفة، أبو حنيفة الإمام، قال بأن كون الكلب معلما مفوض لماذا؟ إلى رأي المعلم، إلى رأي المعلم. المعلم، وهناك الآن معلم الكلاب، عندهم الآن مدرسة، مدرسة موجودة الآن يعلمون فيها الكلاب، وهناك أيضا في دول أخرى عندهم مدرسة يعلمون يدربون فيها الصقور التي يصطادون بها. للأسف الناس يشتغلون بهذا اشتغالا يعني فاحشا، لدرجة أن الصقر الواحد قد يصل إلى ملايين، قد يصل إلى ملايين. فإذا على كل الذي يعومنا الآن، كيف نعرف أن هذا الكلب معلم؟ كيف نعرف أن هذا الكلب معلم؟ أبو حنيفة قال مفوض، هذا الأمر مفوض إلى رأي إيش؟ المعلم. تلميذا أبو حنيفة، تلميذا أبي حنيفة، من هما تلميذا أبي حنيفة؟ أبو الحسن ويوسف، أبو يوسف ومن آخر؟ ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. قالوا حكمه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. لاحظتم حتى الأحناف عندهم خلاف في هذه المسألة. أبو حنيفة يقول الأمر مفوض إلى ماذا؟ إلى رأي المعلم. وتلميذان قالوا حكمه يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. الشخص هذا غير هذا، هذا قال به أبو يوسف، هذا أبو يوسف إمام، هذا أبو يوسف إمام، ولمحمد بن الحسن قول يشبه قول أبي يوسف، ولكن القول المشهور عن محمد بن الحسن خلاف هذا القول. ركزوا معي جيد، رأي أبي حنيفة ماذا قال؟ قال مفوض إلى ماذا؟ إلى رأي المعلم. رأي من؟ أبي يوسف ماذا قال؟ أمره يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. محمد بن الحسن قال بترك أكله ثلاث مرات، بترك أكله ثلاث مرات. مثلا من قال بترك أكله ثلاث مرات؟ محمد بن الحسن الشيباني. أرسلته إلى صيد فأتى به ولم يأكل منه، وأرسلته مرة ثانية فأتى به ولم يأكل منه، وأرسلته مرة ثالثة فأتى به ولم يأكل منه، وهو في حاجة إلى الأكل. قال إذا أتى به ثلاث مرات ولم يأكل منه وهو في حاجة إلى الأكل فهذا دليل على أنه معلم، هذا دليل على أنه معلم. كم قول هذا؟ ثلاثة أقوال. هناك قول للشافعي بل للإمام الشافعي، قال حكمه مفوض إلى العرف، حكمه مفوض إلى العرف. هي خمسة أقوال اضبطوها جيدا. حكمه مفوض إلى ماذا؟ إلى العرف. الإمام مالك ماذا قال؟ كيف نعرف الكلب المعلم؟ قال بالانزجار، بالانزجار. إذن كم قول هذا؟ أقوال خمسة، أقوال خمسة. القول الأول قول أبي حنيفة ماذا قال؟ مفوض إلى رأي المعلم. قول أبي يوسف قال يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قول محمد الحسن الشيباني قال بترك أكله ثلاث مرات. قول الشافعي قال مفوض إلى العرف، يعرف بالعرف. وقول الإمام مالك قال يعرف بالانزجار. كيف بالانزجار؟ إذا زجرته انزجر، فإذا زجرته ولم يلتفت إليك كيف يكون؟ غير معلم، غير معلم. واضح؟ هذا مهم جدا، هذا مهم، لأن كثيرا من الناس لهم رخصة، رخصة الصيد، ولكنهم يرتكبون حماقات ويرتكبون أخطاء كثيرة، ولربما يأكلون الحرام دون أن يشعروا، دون أن يشعروا. واضح؟ طيب، عندنا أيضا ما هو الدليل في اشتراط تعليم الكلب؟ ما هو الدليل في اشتراط تعليم الكلب؟ ها الدليل؟ لا، من القرآن، لأن قال إذا أرسلت كلبك المعلم. ما هو الدليل؟ من القرآن. ربنا عز وجل يقول في سورة المائدة ماذا قال؟ وما علمتم، وما علمتم، لاحظ، علم، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، مما علمكم الله. هنا مسألة أخرى، قال إذا أرسلت كلبك، أطلق النبي الكلب ولا لا أو قيده؟ ركزوا في هذه المسألة، هذه المسألة أيضا فيها خلاف، كما هو خلاف في قضية، في قضية معرفة الكلب المعلم بماذا يعرف. كذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك المعلم ولم يحدد الكلب، وهل صيد الكلب الأسود يقبل أم لا يقبل؟ صيد الكلب الأسود يقبل ولا لا يقبل؟ أنتم تعلمون أن الإمام أحمد اختيارات، فقال إن صيد كلبي صيد كلبي الأسود لا يؤكل. لماذا؟ قال لأنه شيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن الذي يقطع الصلاة المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود، لما قيل له لماذا الكلب الأسود قال فإنه شيطان، بل أمرنا أن نقتل الكلب الأسود قال فإنه شيطان. من هذا الحديث استدل الإمام أحمد بأن الكلب الأسود لا يمكن صيده. ما رأيكم في هذا القول؟ هل هذا القول مقبول؟ ها؟ كيف؟ العلماء ردوا هذا، بماذا ردوا؟ قالوا إطلاق الحديث حجة على الإمام أحمد، لأن الحديث قال إذا أرسلت كلبك المعلم ولو كان الأسود لا يؤكل مصطاد لبينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وتأخير البيان عن وقت الحاج على الرافع لا يجوز، ولبينه ربنا سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. فلذلك رد العلماء على هذا القول الذي ذهب إليه ماذا؟ ذهب إليه الإمام أحمد. في مسألة أخرى، أولا أنتم تعلمون هذا الحديث يسمى حديث الصيد، ركزوا معي جيد، لماذا استدل البخاري بهذا الحديث؟ أن صقور الكلاب تقع على هذه على الصيد، تقع على الصيد ليبين على أن صقور الكلاب صقور الكلاب طاهر، صقور الكلاب طاهر. وكيف مع أن الحديث صريح لأنه إذا صاد وقتل فإن صيده حلال، فإن صيده حلال وإذا سيكون صقره حلال، حديث لم يبين. قال العلماء الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسل الإناء الذي ولغ أو شرب فيه الكلب، وهما روايتان، رواية ولغ ورواية شرب، لحكمة لا نعلمها. وإن كان بعض العلماء ذكروا العلة، لأن سبحان الله عندما يشرب ركزوا جيد ربما يطلق مواد سامة، لكن عندما يمسك ليس بالضروري أن تكون سامة. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم وأمرنا بإهراق وإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. هذا واحد. بقي لنا مسألة أخرى، قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. إذا أرسلت كلبك المعلم، لاحظوا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل فكل، يعني قتل الكلب ماذا قتل؟ قتل الصيد فكله، لأن قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. فقتل ماذا؟ الصيد. ما كيف يعرف الصيد؟ كيف يعرف الصيد؟ ها؟ فقتل الكلب الصيد مفعول به. لماذا لم يذكره؟ لماذا طواه كما يقول علماء البلاغة؟ طوى المفعول به. لماذا؟ الجواب للعلم به، الجواب للعلم به، وهذا يحذف للعلم به. ومعلوم أن الفاعل يحذف إذا كان يدل على شيء، والمعمول يحذف لأسباب منها العلم، يحذف للعلم. فإذا كان المفعول به معلوما ومعروفا يحذف لا بأس، هذا من باب الطي ومن باب الاختصار والإيجاز وكلام العرب. يعني إذا كان مفيدا يكون مختصرا أفضل، ومن ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم يتكلم بكلمة واحدة وتحتها معاني، تحتها معاني كثيرة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث طبعا على ما قيل فيه، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، هذا قال كلمة ولكنها تحتها معاني كثيرة. فلاحظ قال: فقتل، أي قتل الصيدة، قتل الكلب الصيدة. فكل، يا ترى يعني قوله فكل إذا اصطاد ليبيعه؟ نعم، اصطاد ليبيعه جائز. ولذلك قال العلماء: إذا كان يصطاد حيوانا مفترسا لأنه يؤذي فهو مأجور، وإذا كان يصطاد حيوانا يؤكل من باب ماذا؟ التدريب أو شيء من هذا القبيل، فهو آثم، يصطاده ثم يرميه فهذا حرام عند الإمام مالك، وإذا كان يصطاده ثم يذبحه فهذا مكروه عند الإمام مالك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الطير غرضا يرمون ويتعلمون فيه. نعم، اصطاد للأكل جائز، اصطاد لكونه مفترسا هذا مأجور، اصطاد للتدريب فقط هذا حرام، ولا سيما تزداد الحرمة إذا اصطاد دون أن يذبحه، يتركه هكذا يتعدى. واضح؟ لذلك نهى عن ذلك العلماء، فقال إذا اصطاد، ماذا قال الحديث؟ وقتل فقتل فكل فكل. ثم قال: فلا تأكل. ماذا يأكل؟ أين المعمول؟ أين المعمول؟ فلا تأكل إيش؟ المعمول محذوف العلم به كما قلنا. فلا تأكل الصيدة الذي اصطاده الكلب، فلا تأكل ماذا؟ إذا أكل منه الكلب. لماذا؟ فإنما أمسك على نفسه، هذه فاء يسميها الأصوليون فاء التعليل، يسميها الأصوليون فاء التعليل، يعني العلة في كون هذا الصيد لا يؤكل لأنه اصطاد لنفسه، اصطاد لنفسه. هناك إشكال كبير بين العلماء، أنتم تعلمون أن الصيد، ركزوا معي جيدا في هذه المسألة، الصيد المعلم أو غير الكلب المعلم وغير المعلم، إذا أرسلنا كلبا معلما وجاء بصيد ميت ولكنه عندما رجع رجع معه كلب آخر غير معلم، هل يؤكل أم لا يؤكل؟ لا يؤكل، لا يدرى من قبله. إذا ذهب أيضا أرسلته على أرنب وجاءك بطير، هل يؤكل؟ لا يؤكل، لأنه لعله وجده هناك ميتا، كما قالوا إذا ضرب طيرا بالنار وسقط في الماء أو سقط في شيء يعني قاتل فلا يؤكل، لأنه لا يدرى بأيهما قتل، بأيهما قتل، هكذا قال المالكية. فكذلك إذا أرسلنا كلبا وجاء به وقد أكل منه، وهذا كلب معلم، فإذا أكل منه قال العلماء هذا دليل على أنه لم يتعلم. ومن قال بأنه ثلاث مرات يوصل ولا يأكل؟ من قال بهذا؟ أحسنت، محمد بن الحسن. لكن هناك إشكال، يعني تعلمون أن الحديث سيأتيكم إن شاء الله إذا أرسلت كلابك المعلمة، هذا سيأتي إن شاء الله، لكن هناك إشكال: فلا تأكل، هذا نهي، لكن هناك من العلماء من قال هم المالكية، ركز، قالوا هذا النهي منسوخ. من قال النهي منسوخ؟ المالكية قالوا هذا النهي منسوخ. بماذا نسخ؟ قالوا نسخ بحديث في سنن أبي داود، قالوا منسوخ بحديث في سنن أبي داود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تأكل، قالوا في سنن أبي داود حديث أبي ثعلبة، ومعروف حديث أبي ثعلبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل وإن أكل منه. والشيخ الخليل في مختصره عندما ذكر عطفا على الجائز قال أو أكل منه، قال أو أكل في المتن أو أكل، راجع المتن وعادله قديم أو أكل، وهذا في معرض العطف على الجواز عطفا على الجائز فقال أو أكل. من قال هذا؟ الشيخ الخليل في مختصره. والصحيح اشترط العلماء شروطا لماذا؟ للكلب المعلم. من يذكر منكم هذه الشروط؟ وقد ذكرنا طبعا في الحديث ما يدل على هذه الشروط. من يذكر منكم هذه الشروط؟ اذكروا ولو شرطا واحدا، ركزوا، فائدة، خذوها فائدة. لا يمكن أن يكون الصيد حلالا إلا بشروط أربعة، أقل شيء يقول أربعة، يعني هناك من ذكر شروطا ولكن قل لا يمكن أن يكون إلا بشروط أربعة، بشروط أربعة، يعني الصيد قد لا يكون حلالا إلا إذا كان فيه شروط أربعة. ما هي هذه الشروط؟ من يذكرها؟ من يذكر الشرط الأول؟ أن ينضج إذا أن يكون الكلب معلما، هذا الشرط الأول، أن يكون الكلب كيف هو؟ معلما. فإذا كان الكلب غير معلم هل يؤكل أم لا يؤكل؟ لا يؤكل، إذا هذا شرط أساسي. والمعلم هو الذي إذا أرسلته طبعا استرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا زجرته انزجر، ها؟ هذا يؤكل صيده، لأن هذا إذا أرسلته وجد صيدا ميتا لا يمكن أن يأتي به، أنت أرسلته ووجد صيدا ميتا لا يأتي به لأنه معلم، لأنه معلم. أما إذا أرسلته وأتى بصيد ميت فهذا غير معلم. إذا هذا الشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الكلب معلم. أن يكون الكلب معلم. وما هو ضابط الكلب المعلم؟ إذا أن ينزجر، إذا زجرته انزجر، وإذا أرسلته استرسل، وإذا أمرته ثمر، ولا يأكل منه، ولا يأكل منه. طيب، وبماذا يعرف؟ يعرف أقوال خمسة بأنه كلب معلم. قول أبي حنيفة ماذا قال؟ ماذا قال أبو حنيفة؟ أن يكون مفوضا، هذا قال معرفته مفوضة إلى ماذا؟ إلى رأي المعلم. وقول تلميذي أبي يوسف قالوا وعلى حسب الأحوال والأشخاص، على حسب الأحوال والأشخاص. وقول أبي محمد قال أن يترك الأكل ثلاث مرات. وقول الشافعي قال العرف، العرف. وقول الإمام مالك قال بالانزجار، بالانزجار، هذا القياس. إذا زجرته انزجر، هذا معنى أنه معلم، معلم. إذا زجرته ولم ينزجر وربما ينبح عليه، هذا دليل على أنه لم يعلم. ثانيا، أن يسمي الله عند الإرسال، هذا الشرط الثاني، أن يسمي الله عند الإرسال، يعني عند إرسالي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذه؟ أخذنا هذين الشرطين. الشرط الأول من قوله صلى الله عليه وسلم أرسلت كلبك المعلم، كلبك المعلم. والشرط آخر إذا سميت الله، أن يسمي الله، فكل إذا سميت الله كما سيأتي إن شاء الله. واضح؟ كم شرط هذا؟ إذا أرسل، إذا أرسل، ما هو الدليل؟ إذا أرسلت كلبك المعلم فسمي الله، معلم عفوا، إذا أرسلت كلبك المعلم فسمي الله. طيب، الكلب المعلم في مسألة يتكلم عليها الفقهاء وأنا أحب في بعض الأحيان أشياء أغفلها عمدا وأشياء أحب أن أذكرها لأنها دقائق العلم. فيا ترى إذا كان المعلم كافرا، إذا كان المعلم مجوسا، إذا كان المعلم يهوديا، إذا كان المعلم نصرانيا، والآن المعلمون الذين يعلمون الصقور لولاة الأمور في الإمارات وفي ما لست أذكره ظن خيرا ولا تسأل عن خبر، يعني عندهم المعلمون للصقور وللكلاب من هم؟ اليهود. اليهود. فإذا إذا كان المعلم كافرا هل يؤكل ما يأتي به هذا الكلب المعلم؟ كثير من العلماء قالوا لا يؤكل، والصحيح أنه إذا كان الذي أرسله، ركزوا معي جيدا، أرسله سمى الله والكلب فيه الشروط التي ذكرنا وفيه الضابط الذي ذكرنا، إذا أرسل استرسل، إذا زجر انزجر، إذا أمر ائتمر، ولا يأكل منه أكثر من 3 مرار، فماذا نقول له؟ يؤكل ما يؤكل. هذا هو الراجح، هذه نقطة مهمة يتكلم عليها الفقهاء ويذكرونها كثيرا. إذا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون الكلب معلما حتى ولو كان معلمه كافرا، كافرا، ويكون الكلب آنذاك أطهر منه، ويكون الكلب آنذاك أفضل منه وأطهر منه. زين. ثانيا عند الإرسال أن يسمي الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ إذا أرسلت كلبك فسم الله. هذا سيأتيكم إن شاء الله الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، إذا أرسلت كلبك، بل حتى في مسند الإمام أحمد، فسم الله. وكذلك معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التسمية، في مسألة التسمية، هذا مشكل في مسألة التسمية، إذا لم يسمي، هناك من جعل التسمية شرطا، ركزوا في هذه المسألة، هناك من جعل التسمية شرطا، وهناك من قال لا، والذي قال بأنها شرط أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا إذا جاء كلبان وأنت سميت على كلب واحد ولكن جاءك بالصيد من لم تسمي عليه هل تأكله؟ لا تأكل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال فإنما سميت على كلبك، أما كلب صاحبك أنت ذكرت اسمك، اسم الله على ماذا؟ على كلب صاحبك أم على كلبك؟ عندما ترسل عند الإرسال تسمي، عند الإرسال، عند الإرسال، إذن لابد أن تكون عند الإرسال سميت كلبك، فالأول الإرسال، والثاني عفوا الثاني أن يكون معلما، والثالث ثاني أن يكون مسمي الله. الشرط الثالث أن لا يأكل، أن لا يأكل، لا يأكل منه، لا يأكل الصيد، أو لا يأكل منه، فإن أكل هل يؤكل أم لا يؤكل؟ ها؟ إذا أكل لا يؤكل خلاف للملك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أكل منه فلا تأكل، علاش؟ لأنه إنما أو فإنما أمسكه على نفسه، هذا هو العلم، لم يمسك لكنما أمسك على نفسه. ما هو المقياس على كونه أمسك لصاحبه ولم يمسك لنفسه؟ ما هو المقياس؟ إن لم يأكل به ومنه، إن لم يأكل منه فهذا دليل على أنه أمسك لصاحبه، وإن أكل منه فهذا دليل على أنه أمسك على نفسه. نعم لا أمسك على نفسه أمسك على نفسه فهو دليل على أنه أمسك على نفسه واضح؟ إذن فلا بد من هذا فإذا أمسك ولم يكن حتى ولو كان ميتا ماذا تفعل؟ أنت سميت الله وخلاص هناك من الفقهاء من قال وتجري السكين على ماذا؟ على الودجين والحلق ولكن صحيح أنه هذا كافي يعني إذا سمى خلاص وجاء ميتا يؤكل وجاء ميتا يؤكل واضح؟ فلذلك لا بد من التسمية أن يذكر اسم الله عند الإرسال بسم الله ويوصله هناك مسألة طالما ناقشها العلماء عندما ترسل أنت أرسلت كلبك وسميت الله أرسلت كلبك وسميت الله هل هذه التسمية فرض واجبة أم سنة أم لا بس يعني حتى إذا ترك الإنسان عمدا لا شيء عليه هذه مسألة أخرى تنبولها ولذلك عندما كنا ندرس الشيخ خليل عند قوله باب الزكاة قطع مميز هنا كان يذكر المسألة هنا كان يذكر مسألة البسملة البسملة اختلف فيها الأئمة الشافعية ماذا قال؟ قالوا هي سنة هي سنة عند الذبح ركز من قال بأنها سنة؟ الشافعية إذا ماذا قالوا بأنها سنة؟ فيا ترى لو تركها متعمدا هل تؤكل؟ الجواب نعم تؤكل ويا ترى إذا تركها سهوا هذا من باب أولى وأحرى تؤكل عند من؟ الشافعية عند الشافعية ولكن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فسم الله وإنما سميت على كلبك إنما سميت على كلبك هل قوله صلى الله عليه وسلم فسم الله هل هي أمر الوجوب فقال الحديث حجة على الشافعي الحديث حجة على الشافعي لأن الذي ذهب إلى أنها سنة هو الإمام الشافعي فلو تركها عمدا قال تؤكل ولو تركها سهوا قال تؤكل ويدخل هنا مسألة الذبح مسألة الذبح فلو ذبح على مذهب الشافعي ولم يسمي سواء عمدا أو سهوا لم يسمي هل تؤكل ولا تؤكل ها تؤكل عند الإمام الشافعي قال إن الأصل في المسلم الإسلام الأصل في الإسلام الأصل في أنه ينطق بكلمة الله دائما وهذا قول حتى للمالكية قول حتى للمالكية والذي قال بأن التسمية واجبة ومظاهرية قالوا التسمية واجبة وركزوا معي لماذا قالوا واجبة؟ إذا قالوا واجبة معنى أنه إذا ترك عمدا سهوا تؤكل لا لا قال لا فكيف إذا كان قد تركها عمدا تركها سهوا لا تؤكل تركها متعمدا لا تؤكل حتى ولو كان سهوا حتى ولو كان سهوا الأحناف عندهم قالوا إذا ترك متعمدا لن يحل أكلها ولو ترك سهوا حل أكلها طبعا سيأتي الكلام مفصلا في الذبائح وسيأتي حتى في مسألة الجوزة هذه الجوزة هذا العقدة أنتم تعلمون ولو حازت الجوزة إلى الأعلى لم تؤكل على الراجح، هكذا قال الشراح الخليل. وذهب ابن وهيب وغيره إلى جواز أكله وتحرم الفتوى بهذا القول، هذا الشراح الخليل، هذا كله كلام شريعة مصنوعة باليد. سم الله وكل من هار الدم وسميت الله كل، طلع الفوق ولا نزلت لتحت لا تبال، سم الله وبس. بعض الناس ضروري أن تكون إيه؟ يعني ما شاء الله يحتاج إلى أن يكون في الذبيحة وثم لا بد أن تستقبل القبلة، واش الضرر؟ واش هيصلي الكبش يصلي ولا العجل يصلي باش يستقبل القبلة؟ ضروري وإلا. المهم على كل هذه المسائل هذه ستأتيكم إن شاء الله في الذبائح. فإذا ما هو الشرط الأول؟ أن يكون معلما. أن يكون معلما. الشرط الثاني طبعا عندما نقول أن يكون معلما أنتم تعرفون من هو المعلم وتعرفون أيضا من المعلم، ها؟ وتعرفون ضابط بماذا نعرف أنه معلم أو غير معلم. أقوال الخمسة إيه؟ واضح؟ هي هذا الشرط تقدروا تتكلموا فيه ما شاء الله. الشرط الثاني لا الإرسال، الإرسال الشرط الثاني الإرسال، الشرط الثاني الإرسال. شنو هو الشرط الأول؟ أن يسمي الله عند الإرسال. الشرط الثالث عفوا أن لا يأكل منه، لا يأكل منه. أما إذا أكل منه المالك يقال حتى ولو أكل منه يؤكل، استدلوا بحديث المعروف عند أبي داود والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تأكل، فإن أكل منه فلا تأكل. شنو الشرط الثالث؟ شنو هو الشرط الثالث؟ هو شنو هو الشرط الرابع؟ إذا وجدت معه كلبا أن لا يجد معه كلبا آخر، أن لا يجد معه كلبا آخر. فإذا وجد معه كلبا آخر هل يأكل أم لا يأكل؟ لا يأكل. لماذا لا يأكل؟ أحسنت، لأنه لا يدري من قتله، هل الكلب الذي أرسل أم الكلب الذي معه. فإذا صيد الكلب المعلم يؤكل بهذه الشروط، فمتى اجتمعت هذه الشروط حل صيده، ومتى فقدنا شرطا من هذه الشروط لا يحل صيده. واضح؟ في إشكال؟ إن كان في إشكال قل لي. طيب إذا أرسلت كلبك، ركز معي، إذا أرسلت كلبك فإذا استرسل بنفسه دون أن ترسله هل يؤكل؟ ما جاء به هل يؤكل؟ وجاء به ميتا طبعا، أما إذا جاء به حيا وتمسكه وتذبحه هذا شيء، لكنه استرسل بنفسه وأتى بصيد الميت يؤكل ولا لا؟ لا يؤكل، هذا لا يؤكل لأنك أنت لم ترسله، أنت لم ترسله. وإذا جاء به جاء بنصفه هل يؤكل أم لا يؤكل؟ لا يؤكل، خلافا للمالكية. الأحناف حاولوا يعملوا واحد، حاولوا يعملوا قال لك هناك حديث بإسناد حسن كل كله وإن أكل منه الكلب، جابوا هذا الحديث اللي على كلام فيه طبعا كله وإن أكل منه الكلب. هذا طبعا هناك قالوا النهي يكون في حديث عادي يدل على التحريم، لكن إن أكل منه إن أكل منه قالوا هذا يدل على إشعال التحريم. هذا الصحيح أنه يؤخذ على أنه إذا أكل منه لا يؤكل، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. طيب هناك مسألة أخرى لعل إن شاء الله سيأتيكم الكلام فيها، فنحن يكفي أن نذكر هذه المسائل فقط. لأن جواز اقتناء الكلب المعلم، هل يجوز أن تشتري الكلب المعلم؟ أجاز العلماء اقتناء الكلب المعلم، ها يجوز. وأنتم تعلمون أنه ثبت النهي عن ماذا؟ عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن وثمن البغي. ثمن البغي يعني ايش ثمن البغي؟ الزانية ما تقبضه الزانية على زنا هذا حرام، هذا حرام. الفنادق يعني رخص، يأخذون رخصة، يأخذون رخصة للزنا في بعض الدول. أنتم تعلمون أن هناك من يدفع ضرائب على، هناك عائلات يدفعن الضرائب، بل للأسف هناك من يقول على أن هناك دول اقتصادها يقوم على الزنا. ونأسف عندما نسمع من يتكلم في بلادنا على أن اقتصاد ناتج وقائم على الزنا. قالت وحده على الساقطة. على كل فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وتعلمون قصة المرأة التي كانت تتصدق بزنا، قد ذكرنا لكم الأبيات في مسألة بناء المسجد بمال الحرام. بنى مسجدا لله من غير حله، وتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. حتى المساجد ما ينبغي أن تبنى بمال الحرام، لأن لا تجوز الصلاة فيها، وللمال المغتصب وللأرض المغتصبة. هناك بعض المساجد يكون المال كله حرام، يكون المال كله حرام وتكون الأرض مغتصبة. قد سبق أن بينا أن الأحناف قالوا بأن الوضوء أقسام خمسة، ذكروا الوضوء اللي هو فرض، الوضوء لكل الصلوات، الوضوء اللي هو واجب الطواف، الوضوء اللي هو مباح معاصي وكذا. ألا أدلكم على ما يبحطه به الخطايا ويرفعه به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسمها الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الوضوء اللي هو سنة، قال عفوا الوضوء اللي هو حرام أن يأخذ الماء المغتصب ليتوضأ به، الوضوء اللي هو مكروه، ها الماء اللي شرب فيه قال البغل أو شيء من هذا القبيل. على كل الكلام سيأتيكم إن شاء الله هذا، وقد سبق. يبقى أن المالكية عندهم المسجد المغتصب أرضه والمال، قالوا هذا المسجد تصح الصلاة فيه ولكن مع الكره من باب العصا وصحة. المالكية معروف عندهم من باب العصا وصحة، والحنابلة عندهم الصلاة تبطل، قول وقول لا تبطل، والظاهرية قالوا الصلاة باطلة. يعني المساجد التي تبنى بالحشيش وغلبها إلا قليلة. على كل المالكية قالوا من باب عصا وصحة. طيب نرجع إلى مسألة اقتناء الكلب. اقتناء الكلب، ما دليل من قال يقتني الكلب المعلم؟ ومعلوم أن الكلب حرام استعماله إلا، فهل هناك دليل يتكلم على اقتناء الكلاب؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي في صحيح البخاري قال: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا، من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشيا. وفيه أيضا أدلة كثيرة في إباحة كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، وفي رواية كلب الماشية، وفي رواية كلب الزرع. ها؟ في بعض البلدان الكلب يعطى للمرأة في صداقها، في بعض البلدان، ولا أسمي بعض البلدان الإسلامية للأسف مجاورة، ف فإذا في بعض في أما بعد ما بال أقوام في بعض البلدان تشترط المرأة في صداقها أن يكون الكلب بصفات معلومة. يا ترى الحديث الذي ذكرنا الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا للصيد أو كلب ماشية أو كلب ماشية في رواية أو كلب زرعي أو كلب زرعي فإنه ينقص هذه مصيبة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط في رواية كل يوم قيراطان كل يوم قيراطان ينقص من أجر من اقتنى كلبا. قال من حديث ابن عمر رواه البخاري وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة نقص كل يوم من عمله قيراط نقص كل يوم من عمله قيراط. أنا حبيت أن أسأل سؤالا هل تعرفون كم مقدار القيراط؟ ها؟ ها؟ مثل جبل أحد هذا في الأجر ركز هل ما يعطى للأجر نفسه يعطى للوزن؟ تعلمون أن مرة أبو هريرة كان يحدث يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الجنازة فله قيراط ومن شيع له فله قيراط الصلاة لا معها. فقال له ابن عمر يا أبا هريرة انظر ماذا تقول. قال نعم سمعت ذلك من رسول الله عدة مرات وتأكد أرسل لأمنا عائشة فأرسل لأمنا عائشة فقالت نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يقول هذا ف صار يوسف فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. سؤالي وهذا دقيق ركزوا فيه جيدا هذا دقيق جدا هل القراط الذي ورد في صلاة الجنازة في الفضل هو نفسه الذي ورد في الوزر؟ هل ما ورد في الأجر هو نفسه ما ورد في الوزر؟ فايت السؤال؟ ها؟ أبو معاذ هل فهمت السؤال؟ شو السؤال؟ هل ما القراط الذي ورد في الأجر هو نفسه الذي ورد في الوزر؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن قراط فقال مثل جبل أحد أو أكثر من جبل أحد هذا قراط هذا في الأجر ولا في الوزر؟ في الأجر في الثواب في الحسنات لكن القراط في الوزر في المعاصي هذا يكون أعظم قال العلماء يكون أعظم وأطم وأكبر وأفظع واضح؟ ولذلك من اقتنى كلبا الآن الكلاب المعلمة ولكن معلمة لشيء آخر ليس للصيد ولكن للفواحش تشتري النساء الكلاب لتمارس معها للأسف وهذه كارثة والكل يشكي للأسف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد طبعا أو كلب زرع أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. بل في رواية ورد هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ورد أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في رواية إلا كلب ماشية في رواية إلا كلب غنم وفي رواية إلا كلب حرث وفي رواية إلا كلب صيد يعني هذا جائز. هل معنى هذا أن المال الذي يؤخذ جائز؟ قال نعم جائز والمسألة فيها تفصيل وسيأتي إن شاء الله هذا في كلبي في كتاب الصيد ونتكلم على هذه المسألة ونحاول أن نذكر أقوال الفقهاء في هذا وأتم الحديث. أذكر الحديث الآن. إذا أرسلت كلبك المعلما فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. هذا حديث صريح، يعني لا يحتاج إلى أن نقول على التسمية كذا والتسمية كذا، والله تعالى أعلم وأحكام. لأن بعض العلماء اللي قال كالإمام الشافعي قال يعني التسمية سنة، قال إنما الذي سمى لغير الله هذا اللي فيه كلام. ومعروف على أن الفقهاء تكلموا على ذبيحة النصارى واليهود لا يسمون الله، فقالوا حتى ولو سموا المسيح أو سموا شيء من القبيل قالوا تؤكل ما دام ذبح، ما دام ذبح. والله تعالى أعلم وأحكم. واليوم أطلنا ساعة و16 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.